وإلا الكثرة. الكثرة تكون علامة للنصب في موضع واحد وهو الاسم وهو جمع المؤنث السالم ينصب بالكثرة، كقوله تعالى أصرف البنات ما يقرأ أصرف البنات. خلق الله السماوات لا يقرأ السماوات. جمع المؤنث سالم، وسمي سالما لأن حروفه باقية لم تتغير، ليس جمع تكسير. وتقول رأيت الهندات ورأيت الزينبات، جمع زينب. وسواء كان جمع مؤنث حقيقي أو معنوي، فالسماوات والشجرات هذا تأنيث المعنوي، والفلدات والزينبات تأنيث حقيقي.